الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين، وهذا هو المجلس السادس. ولوضع المتابع في السياق، كان المجلس الأول عبارة عن مقدمة عن قيمة أو عن قيمة السيرة النبوية ومركزيتها ومدى الاحتياج إليها، وعن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الطريق التي ينبغي أن تتناول فيها السيرة النبوية. ثم كان اللقاء الثاني عن الإرهاصات، إرهاصات النبوة. ثم المجلس الثالث كان عن أهمية مرحلة ما قبل النبوة لفهم القرآن ولفهم الدين. ثم كان اللقاء الخامس أو الرابع عن نزول الوحي. ثم كان اللقاء الخامس عن بداية الدعوة وبداية دخول الناس إلى الإسلام، أي عن مرحلة الدعوة السرية. اليوم اللقاء السادس، والحديث فيه عن مجموعة من أركان المدرسة النبوية من السابقين الأولين في الإسلام. وحقيقة الإنسان حين يتأمل واقعنا الدعوي والتربوي، حين يتأمل واقعنا الدعوي والتربوي، واقعنا الإسلامي بشكل عام، ويتأمل طبيعة البناء الذي يبنى به الإنسان المسلم، ثم يعود فينظر إلى طبيعة البناء الذي كان يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم ويربي عليه أصحابه، يجد أن هناك قدرا من المسافة، بل هناك مسافة هائلة بين المدرستين، وبين طبيعة البناء عند في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وبين طبيعة كثير من البناءات التي نبنيها اليوم. تلك المدرسة كانت مدرسة مختلفة، مدرسة النبوية، كانت مدرسة معالم البناء فيها معالم عجيبة وعظيمة. وأي مشروع إصلاحي، أي إنسان يريد أن يسير في طريق الإصلاح اليوم، يريد أن يخدم الإسلام اليوم، يجب أن يعود فينظر إلى المدرسة النبوية، فينظر ما الذي كان فيها. اليوم سأتناول جانبا من هذه الجوانب فيما يتعلق بالسيرة النبوية في بداية الإسلام، حتى نفهم قدرا من النموذج النبوي الذي يجب أن يحتذى ويستمد في حالاتنا الإصلاحية والتربوية والدعوية. احنا عندنا كما هو معلوم السيرة النبوية تنقسم إلى قسمين، مكية ومدنية. القسم المكي من السيرة النبوية إذا تأملت فيه من حيث أدوار الصحابة، الآن ما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، ستجد أن الدور الأساسي بالنسبة لهم ماذا كان؟ الدور الأساسي لهم كان هو الصبر والثبات والتمسك بالدين. يعني لم يكن لهم أدوار كبيرة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، أليس كذلك؟ الذي كان يتحمل الدور الأكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. لم يكن هناك سرايا يرسلها إلى الناس ويؤمر عليها أمراء، وإنما كان هو الذي يتحمل، وهم كانوا معه يؤازرونه ويتمسكون بهذا الدين، ولكن دورهم الأساسي كان هو التمسك والتضحية والصبر والثبات. والذي يدل على ذلك أنه هذا دورهم الأساسي، إنهم لما اضطروا أن يتركوا المكان تركوه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بثلة ممن معه، ومن استطاع أن يفر بدينه إلى الحبشة فر، أليس كذلك؟ مما يدلك على أن دورهم الأساسي ليس هو المقاومة ومواجهة الكفار، وإنما كان دورهم الأساسي هو إيش؟ الحفاظ على الدين. فلما أن كان الحفاظ بالذهاب بعيدا عن مكة، ذهبوا بعيدا عن مكة، وكان عندنا الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة. ومن الذي هاجر؟ هاجر أناس من سادات المؤمنين، عثمان وجعفر بن أبي طالب وسادات من المسلمين هاجروا إلى الحبشة. طيب، لما ننتقل لمرحلة المدينة سنجد أن المعادلة تختلف تماما، ونجد أنه في لحظات سريعة صار الصحابة الذين تربوا في مكة صارت لهم مهام كثيرة جدا، وفي لحظات سريعة، يعني في السنوات الأولى، بحيث أنه ما عاد في فراغ. كل واحد من الصحابة تجد له مهمة معينة. طيب، احنا الان لما ننظر الى طبيعه المهام التي قام بها الصحابه في المدينه، وننظر الى المؤهلات التي اهلتهم ليتولوا هذه المهام، سنفهم ايش الذي اقصده ب طبيعة التربية النبوية، طبيعة المعالم المدرسة النبوية التي خرجت تلك النماذج، لأن المهام التي قاموا بها ليست مهام سهلة أبدا. يعني دعونا نذكر شيئا من المهام. أول شيء قبل المهام يا جماعة، في سمة واضحة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سمة الجدية والعمل. يعني مباشرة ما إن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى ما فتئت السرايا تنطلق من المدينة تنشر هذا الدين وتدافع عنه وتقاتل في سبيل الله، بحيث أنك لو حسبت المدد التي خرجت، طبعا كم عدد السرايا؟ من العلماء من عد السرايا فجعلها 77 سرية في ظروف كم؟ 11 سنة، من السنة الثانية للهجرة إلى السنة الحادية عشرة. 77 سرية، هذه اللي بدون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي أرسل عليها أمراء من أصحابه. جيد؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن 19 غزوة. جيد؟ طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الغزو، إيش في مهام يقوم بها الصحابة معه؟ أول مهمة، في واحد يمسك المدينة بعد ما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. دائما في كتب السيرة يقول لك واستخلف على المدينة فلانا، واستخلف على المدينة فلانا، هذه مهمة مو سهلة. جيد؟ طيب لما بدأ الناس يدخلون في الدين وصارت في أقطار متعددة دخلت في الدين، صار من المهام إرسال معلمين وأحيانا ولاة على تلك البلدان، وفي مهام جمع الصدقات وتعليم الناس، أليس كذلك؟ وبعدين لما توسعت القضية صار في مهام مراسلة الملوك والوصول إلى كسرى وقيصر، مهام كثيرة جدا. هذه المهام ما كان في وقت كبير في المدينة لي يتم التهيئة، خلينا نقول لها، وإن كان هناك وقت، يعني هناك شيء من بلا شك من التهيئة، لكن إذا رجعت إلى مكة ستجد أن طبيعة التربية النبوية في تلك المرحلة كانت مؤهلا عظيما للمسلمين ليقوموا بتلك المهام. في مكة بدأوا. لأجل ذلك إذا لم تكن محاضننا ومعاهدنا التي نربي فيها الشباب، إذا أردنا أن نكون مصلحين فعلا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن فيها قدر عظيم من الجدية والصدق والتضحية والصبر والتربية على الثبات والإيمان والمعاني الكبرى، وأن يكون الإسلام هو المشروع الحقيقي الذي يعيش لأجله الإنسان، فهذا سيؤدي إلى نتائج مخلة جدا. طيب الآن سأذكر بعض التفاصيل وبعض الأمور التي تثبت هذه القضايا التي ذكرتها. نحن عندنا من أوائل من أسلم؟ من عندنا؟ أبو بكر. طيب أبو بكر، خلينا في الأربع الأوائل، أبو بكر وعلي رضي الله عنه، طبعا خديجة وأبو بكر وعلي ومن؟ وزيد. هذه اللي هم أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الصبية من الغلمان، أول من أسلم من الموالي، أول من أسلم. تمام، عندنا خديجة وأبو بكر وعلي وزيد رضي الله تعالى عنهم. طيب وبعدين عندنا مين؟ عندنا اللي أسلموا على يد أبو بكر الصديق وعثمان وسعد وطلحة والزبير، وعندنا بلال وخباب وعمار وصهيب، وعندنا كذلك أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وعندنا مجموعة كبيرة من السابقين، منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن جحش والأرقم بن أبي الأرقم وخالد بن سعيد بن العاص، ومجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء أسلموا مبكرا، عدهم أصحاب السيرة. طيب خلينا نشوف هؤلاء الذين أسلموا مبكرا، ما الذي يعني سدوه من الأدوار سريعا، يعني باستعراض سريع جدا. أولا إذا ذهبنا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أول من أسلم من الرجال، سنجد أنه هو الذي قام بالدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المؤازر الأساسي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حين أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه استخلفه لإمامة الناس. وبالمناسبة أبو بكر الصديق كما في صحيح مسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، أمره على سرية إلى بني فزارة، وذكر أصحاب السيرة أنه أمره على سرية أخرى. جيد، فأمره على سريتين خرج فيهما أبو بكر مجاهدا قائدا لجيشين من جيوش المسلمين. طيب نرجع، أول سرية عقدت في الإسلام كانت لمن؟ أول سرية عقدت في الإسلام كانت لعبيد بن الحارث، عبيد بن الحارث بن المطلب. من هو عبيد بن الحارث بن المطلب؟ إيش تعرفون عن عبيد بن الحارث؟ أشهر معلومة عنه إيش؟ أنه أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر، مخرج حمزة وعلي ومن؟ وعبيد بن الحارث، هم الثلاثة، حمزة وعلي قتلوا هذا، وعبيد اختلف ضربتين ثم أصيب وتوفي في الطريق، في طريق الرجوع. عبيد بن الحارث هو أول قائد سرية أمره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى أسلم عبيدة؟ عبيدة أسلم مبكرا من السابقين الأولين للإسلام. طيب ثاني سرية لحمزة بن عبد المطلب. طيب ثالث سرية أظنها لعبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش أسلم من السابقين الأولين، عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. إيش السرية حقت عبد الله بن جحش تذكرونها شيء؟ ها؟ سرية عبد الله بن جحش اللي في نخلة، اللي قتلوا في الشهر الحرام ونزل فيها قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. جيد؟ طيب أول من أسلم من الموالي من؟ زيد بن حارثة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا على جيش إلا أمره عليهم. وقال ابن حجر إسناده قوي. زيد بن حارثة فيما وقفت عليه هو أكثر صحابي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرايا. جيد؟ يعني تولى ربما 7 أو 9 سرايا قادها زيد رضي الله تعالى عنه بنفسه. أبو سلمة بن عبد الأسد اللي هو زوج أم سلمة، لما توفي عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم المؤمنين. طبعا أبو سلمة توفي متى؟ متى توفي أبو سلمة؟ بعد أحد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وكان أصيب يوم أحد، جلس بعد أحد شهر واحد يعني فترة نقاها كما يقال من الجرح، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وخرج أبو سلمة قائدا للجيش أو للسرية، ثم رجع فانتقض جرحه ومات رضي الله تعالى عنه سنة 3 و4 للهجرة. لما تتأمل تجد أنه ما فيه يعني هؤلاء أولئك السابقون، كل واحد منهم قال لي إمارة سرية، قال لي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى السرايا أكثر واحد كان يستخلف على المدينة من؟ عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم من؟ واحد من السابقين الأولين. طيب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى المدينة أرسل من يعلم الناس ويهيئهم للاستقبال؟ مصعب بن عمير. طب مصعب بن عمير من؟ واحد من السابقين اللي أسلموا في البداية، وأرسل كذلك ابن أم مكتوم. طيب لما جاءت اليمن وفتحت اليمن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ معاذا وأبا موسى، وأرسل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب من؟ علي بن أبي طالب أول من أسلم من غلمان. وهكذا ارجع إلى السيرة النبوية واقرأها بعين، واقرأها بعين الباحث عن مهام الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أنهم قاموا بمهام وأدوار كبيرة جدا، وأن السابقين ممن أسلم في البداية كان لهم نصيب عظيم من هذه المهام وتلك الأدوار. وهنا لفتة في قضية تولية النبي صلى الله عليه وسلم للمهام للصحابة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضن بأحبابه لنفسه، ما كان يضن بأحبابه لنفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحبابه لقيادة الجيوش ومواجهة الأعداء وإلى المهالك، ويفقدهم أحيانا عليه الصلاة والسلام بالشهادة. يعني الذي كان يحمل لقب حب رسول الله من هو؟ زيد بن حارثة، ثم أسامة ابنه، أليس كذلك؟ طيب زيد بن حارثة اللي هو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام مدة طويلة، وتعرفون كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش تبناه قبل أن يبطل الله يبطل أو يحرم التبني. طيب زيد بن حارثة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة قبل الإسلام، ثم معه من أول من أسلم، ومعه في كل مدة مكة، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما إن تأتي سرية إلا يؤمره عليها حتى استشهد في واحدة من هذه السرايا التي أمره عليها، أليس كذلك؟ أين استشهد؟ أليس في مؤتة؟ واحدة من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جعفر بن أبي طالب اللي هو من أحب الناس إلى رسول الله وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان 10 سنين في الحبشة بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم من هناك على سرية وقتل واستشهد. طيب أبو بكر الصديق أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض السرايا. أسامة بن زيد الذي انتقل له اللقب حب رسول الله وابن حبه، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على بعض السرايا وهو شاب صغير. هذا معنى من المعاني التي يجب أن ننتبه إليها. يعني يا جماعة الخير، ترى إحنا جالسين نعمل في كثير من سياقاتنا التربوية الدعوية ترى بعيد جدا عن هذه المعاني، عن تربية حقيقية جادة يعني تنفض غبار الدنيا عن الإنسان وتؤسس فيه التضحية لدين الله سبحانه وتعالى وأن يعيش حياته لله سبحانه وتعالى. هذه ترى هذا هو المعلم اللي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. ما لا إحنا الآن يا جماعة في واقع من أصعب المراحل اللي مرت على الإسلام والمسلمين وشدائد كثيرة جدا، ثم نتوقع نحن هكذا نتوقع أن الواقع سيتغير سبحان الله كذا، يعني إيش كذا حيتغير؟ يعني مين اللي راح يغيره؟ يعني حيتغير إن شاء الله، يعني ربنا كريم الله سبحانه وتعالى الله يفرجها. تمام، الواقع لن يتغير إلا إذا وجد حملة يتربون كما تربى الصحابة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ممكن تنفرج بعض الأزمات، ممكن يؤيد الله الدين بالرجل الفاجر في دفع بعض الشرور، لكن في القيام بالدين وحمايته والنهوض به لا يمكن أن يكون إلا من يكون على هدي وسمت تلك المدرسة. إذا أردت أن تتأكد من ذلك فارجع إلى الحديث الذي شخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم الداء في مرحلتنا، فقال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني الصحابة لأنهم تربوا في ذيك المدرسة ما تخيلوا يعني كيف ممكن تتداعى علينا الأمم. أكيد إذا تداعت علينا الأمم أكيد أنه إحنا قليل، ما عندهم، ما هم متخيلين أنه الأمم ممكن تتداعى على المسلمين والمسلمين أعدادهم كثيرة، ما يجب بالهم. يعني هم يعرفوا السمت اللي تربوا عليه ويعرفوا من هم جيد، فما هم متخيلين. يعني قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، إحنا قليل يعني حيقل الناس المسلمين كيف؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. تشخيص يعني وكأنه يعيش بيننا عليه الصلاة والسلام. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. ارجع فانظر إلى حب الدنيا وكراهية الموت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم اللي رب عليه أصحابه، ستجد أن القضية منعكسة، بل بالعكس تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدئهم عن بعض الأشياء. يعني تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ينهاهم عن الانقطاع للتعبد وترك الحياة، أليس كذلك؟ احنا ما نحتاج الآن لهذه الوصايا، احنا بالعكس احنا نحتاج نقول يا جماعة نحتاج ندف نفسنا شوية للعبادة. يعني هم بالعكس، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يهديهم، لأن مثلا واحد من أول من أسلم، من أوائل من أسلم عثمان بن مضعون، جيد؟ في البخاري سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. يعني ما نبغى نتزوج ولا نبغى شيء من الدنيا، يعني احنا أصلا نبغى نعيش لله وندخل الجنة بس. ولما جاء ثلاثة من الناس وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أنا لا أكل اللحم، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا التربية على الاعتدال أمر عجيب، لكن الفكرة إيش؟ أنه لما ترجع إلى التشخيص النبوي لمرحلتنا حب الدنيا وكراهية الموت، ثم ارجع إلى حب الدنيا وكراهية الموت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أنهم لم يكن هذا الأمر في قاموسهم أصلا. بالعكس حتى النساء بالمناسبة، يعني أنت ارجع لكل المراحل اللي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن من النساء من شارك فيها، وكانت مراحل صعبة. يعني في الهجرة إلى الحبشة ارجع لكتب السيرة يقول لك من هاجر من النساء، من هاجر من النساء. في المدينة نفس الشيء، من هاجر من النساء. في المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحداث ويعني قضايا بما يمكن المشاركة من معالجة الجرحى ومداواتهم وسقيهم الماء لكن كلها فيها مخاطر وتحديات. مما لفت انتباهي وهذا أختم به في ما يتعلق بالسابقين الأولين، أن هناك من السابقين من لا يكثر ذكر اسمه، ليس مشهورا جدا، وكان لهم حقيقة شأن في الإسلام. وعموما يا جماعة ترى الصحابة كانوا يلاحظوا هذا المعنى، معنى أنه في ناس من الصحابة من السابقين ماتوا قبل أن يقطفوا الثمرات الدنيوية، وفي ناس عاشوا لين ما أدركوا زمن الفتوحات وأكلوا من الثمار واوا إلى آخره. أنت بس عشان تتصور الوضع ها، عشان تتصور وضع حديث صحيح في البخاري، عائشة رضي الله عنها تقول ما شبعنا من التمر تمر إلا بعد أن فتحت خيبر. فاهم الفكرة؟ يعني أنت متصور إنه ما شبعنا من خليك من اللحم من التمر من التمر ما شبعنا من التمر إلا حين فتحت خيبر. جيد، هذا عام 7 للهجرة، ما بقي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات 4 سنوات. جيد، فأنت تتكلم عن إنه ما جاء ترى، يعني هي فتح خيبر كانت أول انفتاح يعني إيش موارد مالية تعتبر من يعني الثمرات وكذا على المدينة. بعدين لما فتحت قيصر أو كسرى وقيصر وانفتحت الدنيا والخزائن والذهب والناس، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم أنه هذا يصير كان يلاحظ بعض الصحابة، يلاحظ حرص بعض الصحابة على المال فيضحك في وقت الفقر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت البحرين اللي هي المنطقة الشرقية من السعودية الآن، ليست فقط الجزيرة يعني البحرين، يعني تبعت أو فتحت تلك المنطقة أو خلينا نقول صار ولاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي منها بمال. لما جاء المال كان وافق صلاة الفجر، وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه هو الذي ذهب وأتى بذلك المال، فكأن الناس بدأوا يتسابقون عليه وإنه يعني إيش إنه يعني حريصين إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم منه. فقول الصحابي قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم إنه يعني يقول يا جماعة ترى أنتم شايلين هم، ترى هذه يعني ترى لا تشيلوا هم، ترى الدنيا راح تفتح عليكم، وبالعكس أنا ماني شايل همكم الآن وأنتم فقراء، أنا شايل همكم لما تفتح عليكم الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ذلك تلك الفاقة فيهم لم يكن يحمل من الهم عليهم كما كان يحمله إذا فتحت عليهم الدنيا. ولذلك ثبت في الصحيح في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أعلنها أمامهم، قال إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. وفي البخاري أيضا قال إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى. وأيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا فتحت عليكم فارس والروم، ولاحظوا شوف شوف شوف دلائل النبوة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم الآن مو راح يقول لهم ترى راح تفتح، لا لا، هو الآن يقول لهم لما تفتح، فاهم إنه إحنا نكون إحنا عارفين إنه إحنا بنروح بكرة الدوام مثلا، تمام، فأقول لك إحنا لما نروح بكرة الدوام نمر على المطعم ولا ما، فاهم الفكرة إنه الدوام هذه إحنا متفقين عليها خلصنا منها. النبي صلى الله عليه وسلم كذا يخاطب الصحابة يقول لهم إذا فتحت عليكم فارس والروم، متى يقول لهم الكلام هذا؟ كلام يعني وقتها مرحلة ما حد يصدق إنه ممكن تفتح. إيش فارس والروم؟ تعرف إيش فارس والروم؟ فارس الروم التاريخ العريق هذه، إيش اللي تفتح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ عبد الرحمن بن عوف قال نقول كما قال الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم. بعدين لاحظوا الفتح ذاك صاير في إيش؟ في جهاد مع مين؟ مع الصحابة. وإسقاط مين؟ إسقاط أكبر إمبراطوريتين، يعني مقام نصر للإسلام. وفي ذاك المقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف عليكم في ذاك المقام أنه تنشغلوا بعد الفتح بحصصكم من الدنيا فتتنافسون، ويؤدي هذا التنافس إلى التحاسد، ويؤدي هذا التحاسد إلى التباغض والتدابر. شوف كيف تفكير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه. يا جماعة في أيضا في الحديث الصحيح واحدة من السرايا اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نصيب كل واحد، هذا الموجود، كان نصيب كل واحد من السرية تمرة في اليوم، تمرة، قال فنمصها، قال فأخطأت أحدنا يوما إنه ما توزع له بالغلط يعني، قال فأخذناه نحمله وشهدنا أنه لم يأخذ تمرته فأعطي التمرة. شوف شوف شوف وين القضية، تمرة يعني تمرة واحدة. جيد، وتعرفوا سرية الخبط ليش سرية؟ لأنه كانوا يأكلون من ورق الشجر، وسعد بن وقاص كان يقول يعني كان يحتج على من يعني بعض اللي دخلوا في الإسلام جديدا ينقدوا عليه بعض الشغلات، يقول ثم أصبحت بنو أسد تعزرون على الإسلام قد خبتوا إذن وظل سعي، قال كنا نفعل ونفعل وإن كان أحدنا يضع كما تضع الشاه. يعني حالة كانوا فيها الصحابة، لكن هي هذه الحالة اللي صنعتهم، يعني هي هذه الحالة اللي صنعتهم مع الإيمان وحقائق الإيمان وحقائق الدين والعقيدة، أخرجت أناسا ما يوجد في قاموسهم فكرة يعني الدنيا لا، الفكرة الأساسية التي يعيشون لأجلها هي ذلك. وبعضهم كما قلت كان يلاحظ هذه المراحل. فخباب اللي أشهر موقف في السيرة لخباب إيش هو؟ أعطني كاسة. ها؟ لما جاء اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع بالمنشار إلى آخره. هذا أشهر موقف له. طيب تعرفوا إيش قال خباب بعدين في البخاري أو في صحيح مسلم؟ حديث صحيح. إيش يقول؟ قال هاجرنا مع رسول الله نبتغي أجرنا من الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ها؟ وكان هو يعني، وحتى عبد الرحمن بن عوف ثبت عنه قال قدم له مرة طعام فقال أنا يعني آكل هذا الطعام، ومصعب بن عمير قتل ولم يجدوا ما يغطونه به، ثم بكى وقام وترك الطعام. كانوا مدركين هذه المراحل، إنه في ناس ماتوا مبكرا. فأنا حقيقة لفت انتباهي بعض الصحابة الذين لم يقطفوا من ثمرة الدنيا شيئا، ناس أسلموا في البداية وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا بعض المهام ونصروا الدين، ثم توفوا أو استشهدوا في بداية الإسلام أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. منهم ومن أشهرهم خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد بن العاص هذا من السابقين، حتى في بعض روايات السيرة النبوية وبعض المؤرخين يذكر أنه كان من رابع أو خامس من أسلم، من أوائل من أسلم خالد بن سعيد بن العاص، وقطعا من الأوائل يعني بس عاد ترتيب. هذا هاجر إلى الحبشة مبكرا وجلس في الحبشة، تعرف في ناس رجعوا في الحبشة من الحبشة، جلس في الحبشة إلى خيبر مع جعفر، ما رجع إلا مع جعفر سنة 7 للهجرة. ولما رجع شهد بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه صنعاء في اليمن. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في القتال في وقت أبو بكر الصديق واستشهد في أجنادين سنة 13 للهجرة. عبد الله بن جحش هذا رضي الله تعالى عنه اللي أسلم أيضا في البداية، وكان أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية نخلة في بداية السرايا، هذا قبل معركة أحد. يذكر أهل السير أنه كان اجتمع هو وسعد بن أبي وقاص أنه يتمنون قبل المعركة، فسعد بن أبي وقاص قال اللهم أني أتمنى رجلا شديدا من الكفار شديدا بأسه شديدا حرده فأقتله فيك. ها؟ قال عبد الله بن جحش أما أنا فأتمنى رجلا شديدا من الكفار رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فيقتلني ويجدع أنفي، فإذا بعثتني فتسألني فأقول اللهم قتلت فيك وجدعت فيك. وحصل له بالفعل ما حصل، يعني قتل واستشهد يوم أحد عبد الله بن جحش، وهو من السابقين الأولين، استشهد رضي الله تعالى عنه وجدع أنفه وإذنه. وحتى بعض السير في مثلا ابن عبد البر في الاستيعاب يذكر أنه قال وهو المجدع في الله. جيد، هذا عبد الله بن جحش من السابقين، هذا ممن مات ولم يأكل من أجله شيئا. ومنهم مصعب بن عمير طبعا كنموذج أشهر. أبو سلمة نفس الشيء، أبو سلمة من السابقين الأولين وممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم لما جاء أحد أصيب في أحد، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية كما ذكرت قبل قليل، ثم لما رجع انتقض جرحه فتوفي. هناك من الصحابة من مات في الحبشة، راح هاجر الحبشة ومات هناك، وبعضهم يمكن أسماءهم غير معروفة كثيرا يعني ليسوا مشهورين، وهم من السابقين. واحد اسمه مثلا حاطب بن الحارث، هذا هاجر هو وزوجته إلى الحبشة، توفي في الحبشة، توفي هناك، راح ما شاف ولا أي شيء، راح هاجر فر بدينه ومات في الحبشة. جيد، طبعا بقي تجد أنه من هؤلاء مثلا زوجته، وكان هو وزوجته ثم بعد ذلك يتزوجها بعض الصحابة المشهورين، مثل أسماء بنت عميس، تعرفوا لما استشهد عنها جعفر بن أبي طالب كانت هي في الحبشة، كل الوقت كانت في الحبشة مع جعفر رضي الله تعالى عنها. حتى تعرف الموقف الطريف المسار بينه وبين عمر لما رجعت من الحبشة، فكان شو اسمه عمر قال لها نحن سبقناكم بالهجرة، تمام، احنا سبقناكم بالهجرة، احنا جايين قبلكم المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم من سنوات وانت جالسين في الحبشة. فقالت والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أكلم رسول الله. أسماء ايه شايف، فراحت وش اسمه كلمت النبي، هذا حديث صحيح في مسلم، راحت كلمت النبي صلى الله عليه وسلم قالت عمر بن الخطاب يقول كذا كذا كذا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له ولأصحابه هجرة ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان. قال أبو موسى قال فرأيت أصحاب السفينة أرسالا دفعات يأتون إلى أسماء يسمعون منها الحديث. إنه إيش قال؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال عننا؟ إيش قال؟ قال إيه لكم هجرتان ويروح ويخلص يجي اللي بعدهم يجي اللي بعدهم. خلاصة الكلام وهذا ختام المجلس هو أن النتائج التي حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم سواء في المرحلة المدنية أو فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة هذا الدين وما إلى ذلك لم تكن أرضية هذه النتائج أرضية هشة التي بنيت عليها، وإنما كانت أرضية صلبة، ومادة الأرضية هذه ليست مادة وهمية، ليست عبارة عن صناعات وبعض المنتجات الحضارية اللي يتوقع أنه إذا عملها النبي صلى الله عليه وسلم ستتقدم الأمة. يعني ما راح النبي صلى الله عليه وسلم راح أرسل الناس الفارس والروم قال لهم بالله شوفوا كيف هم يضبطوا القصر، شوفوا الزوايا حقتهم كيف، يلا تعالوا خلنا نبني لكم بنيان هنا وعشان نسوي الحضارة حقتنا. ما كانت هذه هي، هذه كلها آثار انعكاسات بعدين تأتي، بل بالعكس أحيانا تكون هذه هي المشكلة أحيانا لحسب يعني جيد، مو هذه هي الأساس، هذه انعكاسات لحياة مدنية معينة. الأساس كانت مادة عقدية إيمانية تزكوية تغلغلت في نفوس الصحابة فخلقت منهم أو أنتجت منهم بإذن الله خلقا آخر كما قال المغيرة، وهذه أيضا في صحيح البخاري، لما وقفوا أمام الفرس قال ايش اسمه الهرمزان او كذا الامير قائد الفرس قال اخرجوا لي شخصا يعني اتحدث معه كذا في الترجمان، المهم خرج الترجمان وخرج من المسلمين المغيرة، قال ما انتم؟ يقول له هذا الفارسي يقول له ما انتم؟ قال المغيرة نحن قوم من العرب كنا نعبد الشجر والحجر ونمص النوى من الجوع، فارسل الينا ربنا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأخبرنا عن رسالة ربنا أن من مات منا فهو إلى الجنة ومن عاش منا ملك رقابكم. ما لهم حل، ما في حل يعني أنت الآن واقف هذا كما قلت لك نص صحيح البخاري، وأخبرنا رسولنا عن رسالة ربنا أن من مات منا فهو إلى الجنة ومن عاش منا ملك رقابكم، نقطة. يلا إيش تبي تسوي؟ أي وقتلهم وانتصروا وخلصوا الفرس وسقطوا الإمبراطورية الفارسية والرومانية وصارت بلاد الشام وبلاد العراق والمشرق لما وصلوا إلى أسوار الصين. ما هي كذا، هي ما هي فجأة جات، إيه هذه كلها قاعدة أساسية. وطبعا لما خفت هذه القاعدة الأساسية صار في انحرافات حتى في بعض هذه يعني خلينا نقول الحركات اللي هي أصلا جهاد بس نقص من محتواها الصحيح بقدر ما نقص من المادة الأساسية، كلما ابتعد تم الابتعاد عن المصدر الأساسي، ولكن من قوة المصدر الأساسي بقيت آثاره مرحلة طويلة جدا. تم قبل 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو حول 100 سنة الناس وصلت جنوب باريس 70 كيلو تقريبا، باريس وين كانوا في مكة كانوا يقول لك يأكلوا، كنا نمص النوى من الجوع، النوى يأكلوا، كانوا يعبدوا الشجر والحجر، ولا عند كما في البخاري عند الكعبة كان فيه 360 صنم. تخيل الناس تطوف على أصنام، هذا هبل وعز يعني مجموعة من الأصنام، ما في إيش اللي أعلاهم، إيش اللي تغير؟ مباني طرقات، لا مو هذا اللي تغير، اللي تغير هي النفوس التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أساس أي حضارة يمكن أن تنتج أو أي نهضة للإسلام والمسلمين يمكن أن تعود مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونلتقيكم بإذن الله في ليالي أخرى. غفر الله لنا ولكم وأصلحنا وحالكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.